امور مفروضه عليه او امور مندوبه او امور مباحه. المفروض والمندوب يساب عليه، المباح ما فيش، تعمله ما تعملوش انت حر، ما فيش عليه سواب. لكن احنا نديله الاجر بتاع المباح ده زي ما يكون العمل ايه احسن، يبقى هيزود في الجزاء ولا ما يزودوش؟ يبقى يزود. وبعد ذلك يقول حتى قضيه عامه بقى، الوفاء بالعهود دي والعهود كانت عاده تقع بين الرجال، ما فيش امرأة تدخل في عهد ما تتوفاش الكلام ده، لا أبدا. حتى إنها لما دخلت العهد النبي برضه إيه خلى الواحد يبايع. الله، إذا المرأة بعيدة عن هذا المعترك، تعطي عهد وتبدي عهد ومش عارف، بعيدة عن المعترك. ونظرا لأن هذا من خصائص الرجال عادة، أراد الله أن يجي يقول لا، المسألة ما بنمنعش الأنثى من أن تكون لها عمل صالح عام، أحسن تفتكر المسألة يعني إيه مصحوبة على الكل. فقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى شرف العمل اللي له جدوى عند الله أن يعمله وهو إيه مؤمن، وهو إيه مؤمن. يقول له الله: طب إذا عمل عملا صالحا وعمل كويس في خير للناس وبيدر الناس وبيكتشف اشياء وبيداوي علل وبيعمل مش عارف مصالح كتيره وهو مش مؤمن، تضيع مسالته؟ يقول له لا، ما يضيعش، انما بس نديها له في الدنيا. من كان يريد حرص الاخره نجد له، من كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها. اذا تقول الحق سبحانه وتعالى: من يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شيرا يره. دي كلها بالنسبه لامور الايه الدنيا، اللي يحصل عمليه يخرجها كلام عام. لكن في جزاء الاخره يقول لا، الانسان لا يكمل اجره الا ممن عمل له. هل اللي مش مؤمن به كان عامله في بال ربنا، ولا بيعملها للانسانيه ولخلود الذكر والاستذكار وللعمليه مش عارف ايه؟ يقول له بيعمل، قال لك مدته ولا ما مدتهوش؟ خلدوا ذكراء وعملوا له تماثيل وقعدوا يقولوا يا سلام فلان اللي اخترع كذا وفلان، ادوه ما حدش بحث ايه؟ طب لكن يجي يوم القيامه يواجه بان في اله هو ما امنش به، طب اللي انت ما عملتش ليه هتاخد منه اجر ايه بقى؟ اللي انت عملت لهم ادوه مهرجانات وتكريم وذكرى ومش عارف واو علاقة خدت حقك، فعلت ليقال وقد قيل. انتهينا من كل ايه؟ من كل حاجة. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، ايه النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة. دي للعمومية، اننا بقى اللي هنجزيه بقى اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، دي بقى بتاعت المؤمن بقى، بتاعت الايه؟ المؤمن. فالذي يعمل عملا صالحا ونافعا يقول له انت عملت وفي بالك الله، تبقى تاخد حظين اثنين، حظ في الدنيا وحظ فين؟ واللي عملته للانسانيه وللمش عارف ما فيش في بالك ربنا، هندي لك ولا نتحسكش حاجه ابدا. وبعد ذلك تيجي تشوف الامم اللي مقبله على اسباب الله وبتزرع وبتقلع وبتربي، تاخد حظها، ما فيش حاجه بتحس حد ايه؟ ولكن الاخر يقول ايه؟ يبقى اعماله كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بإله ما كانش في باله، يقول له أنت خدت إيه حسابك وخلاص انتهت المسألة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعة ما تشوف شرط وفي فيه إذا قابلت فلان فقل له، يبقى ما بعد الفيه بعد اللي قبله، مش هتقول له قبل ما تلقاه. إذا جاءت إذا وبعدها فا، يبقى اللي بعد الفاء مترتب على ما قبل إيه؟ ما بعد إذا. طب إذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا قرأت فاستعذ، طب يعني أستعذ إمتى؟ أم قال إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، كما يقول الحق: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. يبقى إذن العملية إرادة هنا، إذا قمتم إلى الصلاة اعملوا إيه؟ فاغسلوا وجوهكم. طب إحنا هنغسل وجوهنا بعد ما نقول الصلاة ولا قبل ما نقول الصلاة؟ يبقى معناها إيه؟ إذا أردتم، إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم إقامة الصلاة فافعلوا كذا. كذلك إذا قرأت القرآن فإذا قرأت أردت قراءة القرآن. واحد قال طب افرض ان المعنيين صح، اذا اردت القراءة استعيذ. قال او خلص ليه؟ لان قراءة القرآن اقبال على كلام المنزل الذي امنت به وتصديق المنزل عليه وهو الرسول واستقبال الاحكام التي فيه التي تخضع لها وتنفذها. يبقى كان حاجة عملية في قراءة القرآن استحضار ايه؟ قداسة المنزل وهو الله، واستحضار صدق الرسول المنزل عليه، واستحضار عظمة القرآن بإعجازه وما فيه من الأحكام. يبقى كم عمل ثلاثة دي؟ كل واحدة منها عمل ولا صالح ولا مش عمل صالح؟ هل الشيطان يدعوك تستسمع ثلاث أعمال صالحة كده ويبقى بلان أعنك ولا لازم يدعبك من يسوس لك؟ فعلشان تمنع ساعة قراءة القرآن تمنع الحكاية بتاع الشيطان دي يعني يعمل ايه؟ استحضار ليه؟ علشان تبقى مع المنزل وهو الله خلاص استحضاره، ومع عظمة المنزل عليه هو محمد صدقا، ومع استقبال الأحكام. الشيطان مش هيدع في الحتة دي. الله طب وما نقدرش برضه نقول إذا قرأت القرآن فاستعذ، نقول برضه لما تقراه برضه يبقى استعذ استعادة ثانية. ليه؟ أم قالك لأنك قرأت وبعدين تعرضت لأحكام طلبت منك، فاستعذ بالله أن تصرف عن أداء هذه الأحكام. يبقى إذن عندنا عيد الوقت حكايتين اثنين. على الأول فاستعذ بالله. الله ما معنى الاستعاذة؟ أنت لا تستعيذ أي تستجير وتستنجد إلا إذا أشعرت نفسك أنك ضعيف عن المقاومة. لدن تستشعر في نفسك أنك أنت ضعيف تقوم تروح لمين؟ للقوي. طب القوي الأمين الذي خلق الشيطان على حق، لأن الشيطان ما دخلش مع ربنا في معركة، إنما دخل مع خلق الله في معركة، فيوم ينفرد بنا ينتصر عليه. انما انا افقدنا ربنا ويجي الشيطان ينتصر، ده قال له الا عبادك منهم المخلصين. طب خليك بقى من العباد دول، تعمل ايه بقى؟ هتستعيذ. ومعنى الاستعاذه استشعار انك ضعيف لا تقوى على مقاومه الشيطان لان له مداخل، فتقوم تروح لمين؟ تروح لخلق الشيطان اللي هو قال مش ده عبادك اللي انت مستخلصهم لنفسك، انا معلش لهم ايه؟ طب خليك بقى من عباد الله المخلصين واستحضر ضعفك. ولذلك نقول دائما لا حول اي عن المعصيه ولا قوه على الطاعه الا بالله. لا حول عن المعصيه يعني لا تأول عن معصيه إيه؟ ولا قوه على الطاعه الا بمين؟ فاذا استحضرت، لان المستنجد ضعيف. واحد بيستنجد بيستنجد بواحد، يبقى معناه ايه؟ لو أن عالم فتوة ولا زال فتوة يستحل ويستنجد، يبقى معنى استنجاد يعني ايه؟ واذا استنجدت رحت لله تبقى في حضن ربنا، ويجي الشيطان المخلوق لا يقدر عليك. ده الولد اذا كان مع ابيه في ايده ماشي محدش يدعو من العيال اذا قالوا بالطوب ولا يشتم ولا بتاع. فاذا كنت انت في ايد ربنا ولا في حضن ربنا مين يقدر عليك؟ محدش يقدر عليك ابدا. يبقى اذا هو بيستفرد بيك يخلصك من ربنا علشان ايه؟ يستفرد بيك. والذي يستعيذ بالله المؤمن لازم يعيذه وان كان في احد شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج فتاه وكانت على شيء من الحسن، فنساء انت عارفين النساء بقى كدهم قالوا النبي هيتزوج زين والبنت دي شويه كويسه يمكن دي تغلبنا على قلب الرسول. طب الامر بقى طب نعمل ايه في اللي زي دي؟ قال نزحزحها من طريقنا. طب نزحزحها ازاي؟ قال هي غره يعني على نياتي ما عندهاش لؤم ولا مكر، وفرحتها بقى منها تبقى ام المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مش عارف تختلي بيه، قول لها بقى سيبني يا رسول الله يحب لما حد يجي ناحيته اللي يجي لك يقول اعوذ بالله منك. فعلى نيتها ساعة ما دخل الرسول قالت له ايه؟ اعوذ بالله منك. أم قال لها استعذت بمعاد أنت تستعذ بالله وأنا أظن به إلا روح الحقي بأهلك ورحمة إيه نطلع. إذن الذي يستعيذ بالله الذي تجيب ولم يستعذ بالله كن جنديا من جنود الله وأجره حتى يرجع مأمورا. رسول الله قال لها أنا دمت أنت استعذت بربنا أنا قبلت هذه الاستعاذة واستعذت بمعاد يعني بمن يجب علينا أننا نسيبك منه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم يقول لك أصل الشيطان ده مش جاي جديد، ده الشيطان ده له سوابق ورجم ولعن وأبعد يعني مسألة مسبقة مش حاجة وجانا وياك لسه. ده هو كان عدو لأبوك وآل وعدو وحذرنا آل إنه عدو لك ولإيه ولزوج، وهو تهزأ هددني وقال ايه لأحتنكن ذريته يعني انا مش حابب ذريته كلهم. الله، يبقى اذا في عداوه مسبقه، وما دام في عداوه مسبقه يبقى لازم ايه نحتاط منها. والعداوه المسبقه ربنا بيقول على الشيطان ورجيم اي مطرود من رحمه الله وايه وملعون. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت عبا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، مدام مؤمن بإله قوي وما فيش مخلوق للإله يقف أمام الله وربنا انت هتكون وياه دايما ولا يغفلش عن بالك، يبقى مش ممكن يبقى له عليك سلطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون. يولوا كل ما يوسوس لهم بحاجة حاجة، كل ما يحدثهم بحاجة حاجة، يتولون والذين هم به مشركون. الله، بمين؟ بمين؟ السلطان على الذين يتولون وهم بالله مشركون، أو به أي بسببه مشركون. ليه؟ لأن بقالوا أوامر وبقالوا نواهي اللي يقول لك عليه تعمله خلاص. وهي العبادة معناها إيه؟ أن تطيع أمره وتطيع نهي. وما دام كل الشيطان بيحدثك بحاجه بتطاوعه تبقى انت اشركت بالله ولا لا؟ وكلمه السلطان صعبه كثيره، والاصل فيها الزيت الذي كانوا يضيئون به السرج. السرج زمان كانت بسندات يعني، ولذلك تسكن بعض المساجد تكون تجد حاجه كده سلطانيه لا تزال موجوده، اهي اللي كانت بتحط فيها الزيت، وبعدين يحط فيها بطلة ولا أي حاجة ويشعلوها ثم تشرب من الزيت وتنور. اسمه الصليط. يبقى الصليط في الأصل هو الزيت الذي يوقد لينير. سميت الحجة سلطان. ليه؟ لأن الحجة تضيء لك الإيه؟ وجه الحق. وما دام تضيء لك وجه الحق يبقى الذي تضيء له يفعله. أم قال لك وراح تسحب حته ثانيه القهر والسلطان، ما هو القهر بيرضي بيخليك تعمل. يبقى الانسان يعمل العمل امام قوتين اثنين، يا قوه حجه اللي تبقى زي الضوء تبين لك الملامح، يا اما قوه قهر. الحجه تقنعك فتفعل وانت راضي. سلطان القهر ما يقنعكش انما يقنع قالبك ولا تعمل. يبقى اذا كله هيؤدي الى انك تنفذ ولا ما تنفذش، بس مره تنفذ عن اقتناع منك تبقى بتعرف الحجه، ومره تنفذ عن غير اقتناع ولكن لان ايه الطلب مطلوب افعل والا اكلت. يبقى اذا تنفيذ المطلوب له قوتين، اما قوه تلزم به وانت راض وانت الذي تفعل دي الحجه، واما قوه ثانيه تقدر تقترب وإن لم تقترب. الشيطان لا له لا دي ولا له دي. ولذلك هناك في الحوار بقى اللي يجي في الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. ما هي المسألة مش عايزة كلام بقى خلاص، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. لا عندي قوة تنجمكم تفعلوا وأنتم كارهين، ولا عندي حجة تقنعكم تفعلون وأنتم راضون. لا دي ولا دي. أما إيه الحكاية؟ ده أنا بس مجرد أنني وسويس، وأنتم زي ما بنقول زمان كنتوا على تشويه، أنا مجرد وسويس استفيتوا لي. إنما اللي لا معايا قوة تنجمكم ولا معايا حجة تقنعكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، احنا في الكبه زي بعض. ايه يعني ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي؟ مصرخ من اصرخ، فهو مصرخ. يعني ايه اصرخ؟ اصرخ من الصراخ. الانسان لا يصرخ الا اذا جاءت له حادثه لا يستطيع دفعها، وبيصرخ ليه؟ عشان يجيله ناس يقدروا يعملوا. فإذا جاء له قوم بعض الصراخ يقول إيه؟ أصرخه القوم، يعني أزالوا سبب صراخه، أصرخوه يعني أزالوا إيه؟ يبقى مصرخكم يعني مزيل بسبب إيه؟ لنكم أتزيلوا سبب صراخي ولا أنا عزيل سبب إيه؟ صراخي. وهناك الآية الثانية وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، كده ولا لا؟ الله قالوا إحنا ما كانش لنا برضو عليكم سلطان، انما انتوا اللي كنتوا قوم طائه وقفوهم وقفوهم انهم ايه مسؤولون، ما لكم لا تنصرون، انتوا مسؤولين دلوقتي واقفين واقفه، ما تنصروا بعض كده زي ما كنتوا بتتكتفوا على الباطل في الدنيا. بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض ليتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين. ايه يعني كنتم تاتوننا عن اليمين؟ الانسان يجاول العمل بيديه، لكن اليد اليمنى هي الايه؟ العمده في الايه؟ في العمل. واللي اتيته على اليمين يعني من ناحيه ايه؟ من ناحيه اليد الفاعله في الايه؟ قالوا لا، ما كان لنا عليكم من سلطان، انتوا بس اللي كنتوا طاغين، كنتوا على تشويه وعملتوا الايه؟ العمليه دي. انه ليس له سلطان، لا حجه فتقنع لتعمل وانت راضي. خلاص؟ ولا قوة لترغم فتعمل وأنت كاذب، لا دي ولا دي. إنما سلطانه على الذين يتولونه، كل ما يوسوس لهم بحالة يروح مطوعين، لأن هو طريقته يسموها وسوسة، والوسوسة دي مأخوذة، شو التعبير يعني؟ الوسوسة دي مأخوذة من صوت الحلي. شفت لما يكون عندك حلية كده وتلعب فيها كده ومش عارف تعمل إيه؟ اسمها وسوسه. يبقى الصوت بتاع الحلي اسمه ايه؟ وسوسه. ربنا اختار وسوسه الشيطان لان صوت الحلي بيعمل اغراء وخليل المياه وحديث الاشجار، ووسوسه مين؟ وسوسه الايه؟ يعني بيبقى هيجي لك الحاجه من الحلوه، ويشوف نفسك كده ويهيج عليك نفسك. يهيج عليك نفسك بقى وبعدين يسيبك ليه؟ تقول له الله، اذا النفس ما تعملش حاجه الا بالشيطان؟ قام قال لك لا، مره تعمل حاجه من نفسها كده من غير وسوسه الشيطان، ومرة تعمل الشيطان هو اللي يقلبها ويروح نغزها مرة كده ويجيب لها حاجة ما كانتش على بالها تروح قايلها. قال طب وانا اعرف دي ازاي؟ كيف اعرف ان هذا من الشيطان وهذا من النفس؟ قال ان كانت الشهوة اللي النفس قالتها لك شهوة ثابتة، اذا زحزحت نفسك عنها برضه تطلبها النفس، تعلم انها من النفس. وإن كنت أنت ما مرضتش بشهوة فتحولت لشهوة تانية تبقى دي من الشيطان. ليه؟ قال لك لأن النفس تشتهي شيئا واحدا مفيش غيره، لكن الشيطان عايزك تعاصي بأي شهوة، ما حسيتش فيه دي بتخلك حاجة تانية، المال ما يمشيكش، السماء يمشيك، اللي مش عارف الإيه يمشيك، كله يجي لك من أي ناحية. إذا تعرف وسوسة الشيطان من أن الشيطان إذا وسوس بمعصية تقويت نفسك على مجابهته يقوم نقلك لحتة إيه؟ لحتة ضعيفة ثانية. لكن النفس لما تحدثك بشيء عايزة لهوه الذات، فإن رأيت النفس لا تتحول عن معصية فاعلم أنها من النفس. وإن رأيت أن النفس إن وقفت في شيء وانتقلت إلى شيء ثاني اعرف أن دي من مين؟ من الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والشيطان بقى قلنا زمان إنه عادي، صحيح عادي، وبيعرف يعني ووصل بعلمه الى عمل خلاه في صفوف الملائكه وخلاه مش عارف ايه وبقى طاووس الملائكه. ولذلك تجد الدقه في قسمه باغواء الخلق. قال ايه؟ مش بقوتي ولا بحجتي ان انا هخلي الخلق اغير، لا، بعزتك عن خلقك ادخله من هذا الباب. يعني لو انت عايزهم ما اقدرش عليهم، انما قولك عزيز فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا ادخل من الباب بقى، بدليل ان اللي انت عايزهم ما هوبش ناحيتهم، ماليش دعوه بيهم الا عبادك منهم الايه. يبقى عرف يقتل ولا ما عرفش؟ عرف يقتل. قال بعزتك، اي بعزتك عن خلقك، اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، انا هنفذ من هذا الباب. انما ان كنت عايز ناس مهديين ماليش سلطان. ايه؟ ادي واحد. الشيء الاخر اللي دل على انه دقيق التخطيط، يخطط بدقه. احنا بنقول كده ليه؟ علشان نفهم مداخل الشيطان وتلبيس ابليس. بيقول لك ايه؟ الشيطان مش هيروح الخماره انما يروح المسجد، لان اللي في الخماره مش عايزه. ده حبيبه مريحه امره، انما يروح فين؟ ولذلك احنا قلنا على سيدنا ابو حنيفه وكان مشهورا بالفتيه. لما شهر بالفتيه، واحد كان عاين فلوس في ارض دفنها كده في الارض، ثم جاء مطر سيل يعني، فدنوا بالعلامات، كان معلمها حاجه وراحت العلامه في السيل المطر كده. فراح قال لي: يا امام، انا كان لي مال ووضعته في الارض، وبعد ذلك ذهبت ومش عارف طلبت السيل اذهب الايه؟ العلامه. قال ضحك ابو حنيفه، قال له: يا بني انت في هذا علم تقضي حلقيها بباب ايه دي؟ طب هجيبها من باب ايه في الفكر دي؟ ولكني احتال لك. اذا جئت في الليل قم توضا، وانه انك انت تكف الليل متهجدا لربك. يبقى تعالى الصبح قول لي ايه اللي حصل؟ في صلاه الفجر راجل جاي وبيسكت. قال له: يا امام، لقد وجدت المال. قال له: كيف وجدت؟ قال له: وقفت فصليت، وبعدين افتكرت ان انا كنت ماشي 10 خطوات وكمل على اليمين كم خطوه، وقعدت اعمل كده لحد ما رحت لقيت الايه؟ حفرت لقيت المال فضحت. وقال له: والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلك كما عرفت. وحيجي يحدثك ومش عارف. واذا بدلنا ايه مكان ايه والله أعلم بما ينزل، قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. بدلنا آية مكان آية. ما هي الآية أولا؟ إحنا كنا زمان قلنا إن كلمة آية تطبق على الشيء العجيب اللي يلفت النظر ويبهر العقول، يقول لك دي آية في الحسن، ده فلان آية في الشجاعة، ده فلان آية في الذكاء. يعني إيه؟ يعني شيء إيه؟ يبقى الآية هي الشيء الايه؟ العجيب اللي يلفت النظر ويبهر العقول. وتطبق على آيات الكون، تشوف الكون كده وعجيب هندسته، تلاقيه الآيات اللي بتحصل. ومن آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والايه؟ ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. دي من آيات الحاجات العجيبة، هذه الآيات الكونية. الآيات الكونية دي ما فيهاش تبديل. اللي ربنا قال: لن تجد لسنة الله سنة، ولن تجد لسنة الله تبديل. طيب، والآيات تطلق أيضا على المعجزات، الأمور العجيبة اللي تلفت إلى أن ده الرسول صادق، لأنه أبو بشر زينا وإحنا ما بجنب الشيء الفلاني، وبعدين جاب حاجة مش قادرين نجد زيته، يبقى اللي علمها له يبقى ربنا، يبقى هو يبقى آيات ولا لأ؟ طيب، في آيات ثانية اللي هي آيات الكتاب اللي احنا بنسميها حاملة الأحكام. دي ظهور عجيبة، لأنك انت لما تشوف أمة أمية ونبي أمي ويجي في جزيرة العرب البلد البدوي دي ويضع القوانين اللي ترهب أقوى حضارتين في معاصرتين، حضارة فارس في السبع وحضارة رومان في الغرب، ويمسكوا الاسلام يقولوا تعالى انقذنا يا اسلام. ده الامه والامه الاميه تعمل القوانين دي تعمل المسائل دي تعمل حاجات عجيبه. ايات كتاب الله اللي حمل الاحكام دي وايات الله, ايات الله في الكون وايات الكتاب المطبوع المنزل معجزه على ايه؟ على محمد. الايات الاولى ما بتتبدلش, لم تجد لسنه الله ايه؟ الايات المعجزات دي تتبدل. ليه؟ لان كل رسول يرسل عايزين نجيب له علامه مصادق. ما دام علامه مصادق نشوف, لو جبنا علامه القوم بتوع ما يعرفوش فيه ايه يقول لك قالوا ما احنا لو اتعلمنا كنا نعمل كده. نقول له لا, احنا هنجيب له حاجه انتوا ايه قاطعين عقولها ومتعلمين ومشهورين بها. الشيء اللي مشهور به في الامه مش مشهور في الثانيه, يبقى لازم نجيب الايه. ايه موسى تنشئ السحر, جبنا حاجه من نوع السحر خلاص. لما جه عيسى ما جبناش سحر بقى, ما يعرفوش هم حكايه السحر, كانوا مفهومين بالحكمه والطب وجبنا له معجزه من ناحيه ايه الطب. يبقى بدلنا الايه وجبنا ايه ثانيه ولا لا؟ يبقى الايات الكونيه العامه ما فيش ايه ايات المعجزه. كل ايه المعجزه بتناسب مين؟ تناسب الام اللي هو عايش فيها. طب امه العرب لا لا في السحر ولا في الطب, ده امه اميه, امه بدر, أم روحها ما يعرفوش أي حاجة. قال لك لا, ده هم شاطرين في حاجة, إيش شاطرين في الفصاحة, عاملين لها سوق والمعلقات السبع ويعلقوا الكلام مش عارف إيه, والقبيلة ساعة ما يبقوا شاعر ولا خطيب ولا بتاع تبقى خلاص تحطها عند العرب. نقوم نجيب المعجزة من جنس إيه؟ من جنس ما نبغ فيها الكون. يبقى فيها تبديل ولا لأ؟ طب أدي واحدة, يبقى الأولى لا تبديل فيها والثانية نبدلها حسب حالة الأم. طب والآيات الثانية بتاعت الكتاب بقى؟ أم قال لك مفيهاش تبديل, لأن أحكام الله المطلوبة ممن عاصر رسول الله فالأحكام المطلوبة ممن تقوم عليه الساعة. كلام كويس. طيب الإسلام سبق باليهودية وسبق بالمسيحية. اليهود يقولوا إيه ساعة لما ربنا حول رسول الله من بيت المقدس إلى الكعبة؟ عشان تبقى قبله. قال والله يا عالم ان كانت البيت صحيح الكعبه يبقى صلاتكم الى بيت المقدس كانت بطلت, وان كانت البيت المقدس هو القبله تبقى صلاتكم الكعبه بطلت. محمد عمال كل يوم يبقى ايه؟ فاخذوا من ان دي, واذا بدلنا ايه مكان ايه يقولوا ايه؟ انت مختلف, انت كذاب, الحاجه دي مش عندك, لان كانت من عند ربنا ما يتناقضش. ايه يامر بالشيء النهارده ويامر بالشيء بكره؟ ده الكلام ده اذا كان في الاديان. طب واذا كان في الدين الواحد؟ دين واحد. ام قال لك يا اخي ربنا قال ما ننسخ من ايه او من سنه ناتي بخير منها او مثلها. حينما قال الله اتقوا الله ما استطعتم, جعل الاستطاعه ميزان للعمل, بدليل ان الحق المشرع حين يرى ان الاستطاعه ما تكفيش يوم هو يخفف من نفسه. السفر اللي الانسان بيخرج فيه الى غير بلده وادواته مش مستكمله وراحته مش مستوفيه, يوم هو يبتدي ايه؟ يخفف. مريض او على سفر يخفف ايه؟ ما تصومش مثلا وبقى الله. إذا الحق سبحانه وتعالى بيراعي الاستطاعة فيه, لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها, ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. بس الشطارة بقى ما تلويش الآيات. تيجي مثلا تقول ما عادش الناس تطيق العملية دي, إننا نتعامل بغير الربا وضرورة ضرورة حتمية ودي بقى مش عارف إيه ومش يوسعنا نعمله, لا ما تقررش أنت الوسع ثم تخرج تقول التكليف ما ينفعش أو ينفع. قل كلف او لم يكلف, فان كان قد كلف فقد علم الوسع. يبقى ما دام كلف بدليل انه حين يكلف ويجب غير وسع هو يخفف من نفسه. الان قد الله عنه. الاول كانت ايه؟ الشجاعه, انه كان 20 يغلبه كام؟ 200, يبقى نسبه واحد لكام؟ واحد لعشر, واحد لعشر. خلاص. وبعدين قال الان علم ان فيكم ضعف, فما لم يعرف ضعف هو نزله, فان يكن منكم 100 صادق يغلبوا ايه؟ يبقى واحد اثنين, يبقى هو نفسه خفت ولا مش خفت؟ ما نقعدش احنا نقول لا ده في وسعنا ومش وسعنا ونقعد نخفف فعلا. هو لما بيلاقي على من وسع نحن. طيب الاول كان العرب ما يدوش لابائهم شيء من اموالهم. ليه؟ لان الوالد منتهي يعني ويخلي كلها للابناء المقبلين. فربنا اول ما بده ياخذ شيء كده يدي للاولاد اذا حضر احدكم الموت الوصيه للوالدين يحمل وصيه. فلما استقر الايمان في النفوس قال لا ميراث بقى مش وصيه، يمكن توصي يمكن ما توصيش. فعملها ايه بقى؟ غير الحكم ولا لا؟ غير الحكم الى خير ولا لا؟ الى خير. بعد ما كانت وصيه بقت ايه؟ توريث. قال ابويه كذا وكذا والله. يبقى اذا ربنا لما يغير ايه ويجيب ايه بيراعي مين؟ بيراعي انها خير. في الخمر مثلا، طب ما هو جاب كتير ومن ثمرات النخيل والاعلام تتخذون منه سكرا وايه؟ ورزقا حسنا. اهل التزرق للاسلوب يقول ده ربنا في الايه اهي بيت حاجه للخمر اللي بيحمل مسلوب بتزور. قال ليه؟ قال لك لأنه لما قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إنما سكر ما جابوش في الحوصة، فكأنك رزق تاكل كده وبتاع يبقى حسن، إنما سكر سكت عامة. قال لك ما دام سكت عامة كده يبقى فيه كلام، هيبقى فيه كلام. طب قال لك ده أمر متعلق بالعادة، الأمور العقائد ما فيهاش جدل مرة واحدة، لكن الامور المتعلقه بالعاده دي قام قال لك ناخدهم بالايه؟ بالتدريج. لما سالوه يسالونك عن الخمر والمنشر قال انا بنصحهم بس قل فيهما اسم كبير وما نافع للناس، انما مش تشريعه انا بس اقول يسالونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير وما نافع واسمهما اكبر من نفع. يبقى اللي واثق بكلام ربه يشوف بقى صرف كده، وبعدين بقى يسلم والناس تصلي وهي مخمورة. قال لا بقى انت واحد قال ايه اعبدوا ما تعبدون؟ فقال لا لا، قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. طب عشان ما نقربش الصلاة ونحن سكارى يبقى قبل الصلاة قد ايه ما نشربش الصلاة؟ لازم بمدة. اذا عودنا ان نتركها فترة من الزمن، ما دام عودنا ان نتركها فتره من الزمن يبقى عود. زي ما في واحد يتبطل دخان يقول انت تشرب كم سيجاره في اليوم؟ يقول لك 20. طب يا اخي ما تخليهم 10 بتبعد ايه؟ فلما بعد الفترات بقى عند النفس قلت لانه بقى ايه؟ وبعدين قال اجتنبوه. يبقى نسخ الحكم، نسخ الايه وجاب ايه ثانيه الى احسن ولا الى اقل؟ الى احسن. هناك يقول لك طيب ما ننسخ من آية أو صحيح. علماء ويجي علماء متعصبين للقرآن يقول لا لا نسخ في القرآن. ليه يا حبيبي ما فيش نسخ؟ ده يقول ما ننسخ من آية أو صحيح نأتي بخير منها أو صحيح. هتقول ما فيش نسخ ليه؟ قال لي معنى النسخ دي في حاجة اسمها البداء. بداء يعني إيه؟ قال كأن ربنا بضحوك وبعدين تبين لهم بدأ الحكم فلا فشرح الحكم دي يقول له أنت عديت بقى فيه دي بقى. هو معنى النسخ كده، ده معنى النسخ اعلان انتهاء الحكم السابق ووجيء بحكم جديد. انت تنسخ لما يكون الحكم منصب الى الزمن كله، انما ده له مده موقوته وبعدين يجي حكم ثاني. يبقى ان كان بهذا المعنى يبقى فيه ايه؟ طب قال لك طب ناتي بخير منها طب او مثلها تبقى ضروره ايه؟ طب ما تخلي الحكايه الاول كده. الأمن لما يقول اتقوا الله حق تقاتي، حق تقاتي دي منزلة الناس أصحابه قالوا طب احنا نقدر على الحكاية دي؟ فالصحابة يعني فنزلت اتقوا الله ما استطعتم، نزل حق تقاتي ايه؟ واتقوا الله ايه؟ نسخت مطلوبة ولكنها بقيت ارتقاء للعين يستطيع حق تقاتي تترقيعك انما تبقاش مطلوبة يعني. اتقوا الله ما استطعتم. يبقى لما قال ما استطعتم قال لان الاستطاعه دي قد تكون المساله حتى تقاتل تقلل من المساله يعني ما نقدرش عليها ما تجيش كتير، انما ما استطعتم تيجي كتير. يبقى قليل دائم خير من كثير منقطع يبقى دي خير منه. طيب افرض ان في حاجه مش لها يعني ما دام مش لها ما كانش ضروره بقى للتحقيق ما دام نحكي بمثلها يبقى ايه لا ضروره التبديل. ام قال لك خد بالك ضروره التبديل اختبار المكلف في الطاعه والانصياع ان نقل من امر الى مثلك ولا فيد مشقة ولا فيد تيسير ولا فيدة. كان الأول اتجهوا لبيت المقدس إلا لما نقول الإبنة بيت المقدس وبعدين نقلناها إلى الكعبة ما هو الخيرية فيها ولا التيسير التوجه يا إحنا تأسرون مش عارف بس إيه للصياع كانت هنا يبقى هنا على العين والرأس اسمه ترجم الحاجة الأولى وبعدين يجي الحاجة الثانية يقول له بوسه طب ده حجر وده حجر انما ده فلوس وده فلوس يبقى ده ايه؟ اختبار عمليه الايه؟ الالتزام الالتزام اللي يقول عليه ايه اعمله ما بحكمش عقله ما بحكمش نعم يجي بقى الجماعه بقى اللي بيعترضوا على رسول الله يقول لك واذا بدلنا آية بدلت او ابدلت او استبدلت ثلاث بدلت آية مكان آية يعني رفعت آية وحطيت مطرحها ايه آية تانية او ابدلت واستبدلت بس استبدلت كذا بكذا الباء تدخل دائما على المطروح شوف المطروح ايه ما هو في حاجة جات وحاجة انطرحت الباء بتدخل على مين أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني بتتركوا اللي هو خير وتروحوا يبقى ساعة تشوف البيت يبقى البيت دي اللي دخلت على مين؟ على المتروك والثاني هو اللي ايه؟ هو اللي ظهر. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل فينزل كل آية حسب ظروفها أمة وبيئة ومكان وزمان قالوا انما انت مفترض يعني كذب كذبا متعمدا يمكن مش كذب كده ساري كذب ايه متعمدا بل اكثرهم لا يعلمون ساعة ما تسمع كلمة بل افهم ان في اضرار ثم قالوا مفترض لا رسول الله ليس مفترض بل اكثرهم لا يعلمون كلمة اكثر لا ضرورة أن يقابلها الأقل قد يقابلها الأكثر يقول لك ده كتير وده كتير برضه مش كتير وقليل لا ولذلك القرآن لله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بالإجماع وكثير من الناس ما قالش وقليل بقى وكثير حق عليه العذاب يبقى برضه ده كثير وده ايه وعلى فرض ان بل اكثرهم لا يعلمون يبقى فيه اقليه تعلم طب من الاقليه التي تعلم انهم كاذبون فيما يقولون بابتراء رسول الله ويعلمون صدق كل ايه في مكانها وحكمه الله التي نزل من الذي يعلم هذا الا في ناس لهم عقول وفهمين الامور كويس وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم اعتبروا ان الكلام ده كلام كده لان عقولهم ما يدس عليها مثل هذا الايه هذا الكلام او في ناس من اصحاب العقول يفكرون في ان يعلنوا اسلامهم يعني عندهم مشروع اسلام يبقوا فاهمين ان الكلام بتاع الكفار دول او بتاع المشركين كلام ايه صح او فيه مؤمنين صحيح بس ما عندهمش قوة ذاتية تدفع عن نفسهم ولا عندهم عصبية ترد عنهم ولا عندهمش طاقة أن يهاجروا فهم قاعدين في مكة بس مؤمنين وما دام مؤمنين يبقوا عارفين إن الكلام بتاع إنما أنت مفترٍ هم مفترون في قولهم إنما أنت مفترٍ والدليل على ذلك أن الله يقول لنا في سورة الفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي كف أيديهم عنه وأيديكم عنه ببطن مكة

ويجيب كتب من الاسواق لما يروح اي بلد من البلاد ويعمل زي الجماعه اللي بيبقوا الورقين دول ويقعدوا يكتبوا قصص وبتاع وقصص عنتره ودباء وذات الامه ويقعد يجيب قال لك ده بيقعد ويقعد واحد ثاني اسمه جبر ده بنو الحضاميين وقد قالوا ده عباس بتاع نينوى اللي هو كان مولى لعتبة ابن ربيعة بعضهم قال سلمان الفارسي بعضهم قال لك لا ده الواد الحداد اللي في المكان الفلاني اسمه بلعام ده اسمه رومي ونصراني ويعرف كثير من الكتب القديمة بتاع الكتاب ويقراها هو اللي قاله فربنا بده يرد على الايه؟ الحكاية دي. طيب القرآن معجزة وإعجازه في فصاحة أسلوبه تحدى العرب في إيه؟ في فصاحة الأسلوب واللي أنتوا بتقولوا عليهم في كلهم أعجميين والأعجمي هو الذي لا يبين الكلام يعني ياخد منه زي ليرتون كده زي ما تشوف واحد كده بيتكلم عربي على خفيف كده طب الكلام الفصيح ده إيه؟ ياخده من الأعجمي وشوف دقة القرآن أعجمي ولا عجمي؟ ما هو في عجمي اللي هو من العجم مقابل الإيه؟ العرب يبقى العجم جنس مقابل العرب إنما هو ما قالش عجمي قال إيه؟ أعجمي قال لك لأن كلمة أعجمي هو الذي لا يبين الكلام ولو كان أصله عربي ولذلك واحد زياد من قبيل هذول لؤي يقولوا كان عليه زياد الإيه؟ الأعجمي اللي ما يعرفش ايه الكلام مع انه عربي اما العجم ان العجم الجنس وقد يكون يتكلم العربية الفصيحة سيبويه الذي وضع قواعد اللغة عجم يبقى ما قالش عجمي بل قال ايه يبقى اعجمي معناه انه لا يبين إيه؟ كلامه ولا قالش عجمي لان العجم قد يكون ايه فصيحا ويتكلم الفصيح وقلنا سيبويه صاحب الكتاب اللي بيتكلم عليه كل النحاة في اللغة اصله ايه؟ عجمي الله قالهم بقى لسان الذي يلحدون اليه اي يميلون اليه في نسبة الكلام يعلم محمد ده لسانه ايه؟ اعجمي ومش معقول ان اللسان الاعجمي دي يدي محمد الكلام الفصيح الاول دي قالوا لا قالوا لا ده هم بيدونه المعاني وبعدين هو ايه يصوغها من ايه من عنده اذا المسألة بقى عايزة ان يتتلمذ محمد على هؤلاء ولم يجربوا ان محمد التقى بواحد من دول او كلمه الا عباس قبله مرة في الدنيا واللي عايز يتعلم من واحد معاني اجل القرآن جايبها دي كان لازم يتردد عليه ولا لا ترددوا عليه للتعلم ولا الاخر كان يعود مدة ولا لا وهل معقول ان واحد من دول يبقى عنده المعلومات التي جاءت كلها في القرآن ده لو كان عنده هذه المعلومات اللي جاءت لك اللغة الفصيحة كان لها معلومات بس ده لو كان عنده هذه المعلومات لكانت له منزلة زي منزلة الرسول في الناس وكان يبقى مصاب به بالبنان ويقول لك يا سلام عباس يا سلام جبرة يا سلام كل دي ما حصلش ايه ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر وما دام يعلمه يبقى لازم يتردد عليه ولا لا ويجلس عنده مده ده احنا الولد يقعد متردد على الكتاب وعلى المدرسه 4 سنين بس عشان يفك الايه؟ عشان يفك الخط انما يعلمه بشر لسان الذي يرشدون اليه اعجمي لا يبين وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله الله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الإيمان ما ينفع عنهم تبقى معناها لا يهديهم الله يعني إيه طب هم مش مهديين ما هو معنى لا يؤمنون بآيات الله يبقى إيه يبقى غير مهديين يبقى لا يهديهم الله إيه طب قال لك يهديهم الفتى الجهل يعني الجهل حتى يعني ايه؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هداية المعونة. نحن قلنا في هداية دلالة

القلب يضمر الايمان واللسان ينتخب الفكر. ياسر ابو عمان ظل صامدا هو وسميه، ولذلك قتل وبقوا اول شاهدين الاسلام. دائمين بقى الباقيون، الباقيون اغلوا كلمه الكفر على لسانهم عشان يرحموا نفسهم من مين؟ من هذا العذاب. اول واحد عمل حسابي عمار بن ياسر، فبلغ الخبر الى رسول الله، فقال الذي بلغ الخبر: يا رسول الله لقد كفر عمار. فرسول الله قال: لا، ان ايمان عمار من مفرق راسه الى قدمه. وان الايمان في عمار اختلط بلحمه وبدمه. فلما جاء عمار اقبل على رسول الله يبكي وحكى لرسول الله وقال: يا رسول الله والله ما خلصني من عذابهم ومن يدهم الا اني تناولتك. معنى تناولتك يعني قلت كلمتين في كده. وذكرت آلهتهم بخير. يبقى عمل عن الكلمتين، تناول رسول الله وذكر آلهتهم بخير. فأخذ رسول الله بيده الكريمة ومسح دموع عمار وقال: إن عادوا إليك فقل لهم ما قلت. الصحابة قالوا: يا رسول الله روح، هذه رخصة. قالوا: لكن بلال صدع بالحق وهذا استعمله الأصحاب. بلال صدع بالحق وهذا دليل على ذلك ان لما كانت حروب الردة وادعى النبوة مسيلمة الفزاري، لما ادعى النبوة مسيلمة الفزاري جاب واحد وقال له: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: وما تقول فيه؟ ما قالش رسول الله، قال له: انت كذلك، انت كذلك كده. فلما جه لواحد ثاني قال: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول في؟ قال له: ايه؟ قال له: ما تقول في؟ قال له: يعني اجهر، لاني اصبحت اصم الان. تقول عايز تقول ايه؟ ابتدى ايه؟ قاموا عملوا في ايه؟ قتلوه. فلما ذهب الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احدهما: استعمل الرخصه ليتقيه، خلاص، واحدهما صدع بالحق. يقول اثنين من جنة، بس اللي صدع بالحق طبعا يبقى ايه؟ اعلى. ليه؟ قال لك: السبب ان اللي صدع بالحق، ان اللي استعمل الرخصه كفر بلسانه وامن قلبه، واللي صدع بالحق امن لسانه وامن قلبه. هنا بقى العلماء قعدوا يتحكوا الاكراه: الا من اكره وقلبه مطمئن. ما لم اكر يبقى فيه، واحنا الوقع عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه. الا ان العلماء فسروا ما يكره عليه الانسان: قد يكره الانسان على امر ذاتي فيه من الممكن لمسلم ان ياتيه. واحد يكرهه انه ما شربتش الخمر هقتلك او اعذبك عذاب وهو ما يحتملش العذاب. يشرب الخمر يقول ايه؟ يقول لحم الخنزير. يقول لك: يجب عليه في هذا الوقت ان يكون، لان من المسلمين من يعصي. طيب، فان قال له اكفر اجده بالقتل او بالعذاب الالم، قال له اكفر، قال يبقى هو المطير، يعني استعمل النقطة التقية يسلب ويصدع بالايه؟ ويصدع بالحق. قال له: فإن كان هناك حق أكره على حق يتعلق بالغيب. طب قال لك: زي ايه؟ اسلب انه قال له: اقتل فلانا او اقتله. هنا ملوش انه ايه؟ يمنع يحكم ليه؟ قالوا لأنه لو قتل واحد يبقى يخفر خطاقاً ولا ما يقتلش، يبقى أرضي بعضيه لا ما يقتلش. من كفر الله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه، الناس ما تدريش دار الشر. ماله من كفر بالله من بعد إيمانه، ماله اقرا كده، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر إيه؟ صدره، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال لك يبقى مأخوذ باب الشر. إيه هو؟ من كفر بالله من بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر إيه؟ صدره. وقالوا هذه السورة في الإسلام، وبرضه من شرح بالكفر صدره اللي هو عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح المعامر ابن لؤي، برضه قالوا ولكنه أسلم وحسن إسلامه فيما بعد. من كفر بالله من بعد إيمانه، وبعدين جاب الاستثناء قبل ما يجي الخبر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى يقول إيه؟ من شرح بالكفر صدره أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا حب، ومن شرح إيه؟ بالكفر صدره يبقى له إيه؟ ده عليه غضب من الله. يبقى الثاني المقابل إيه؟ يبقى معرفش غضب من مين؟ من الله. ولكم عذاب عظيم، ذلك أي ما استحقوا بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. في فرق بين أحبة واستحبة. استحبة تكلف الحب، لأن لو العاقل ينظر إلى الدنيا بالنسبة لعمره فيها يجد كلها، ويجد الأغيار فيها كتير، يكون في نعيم ويشوف ناس نعيم وبقوا في شقاء، ناس في صحة وبقوا في إيه؟ في مرض، ناس أقوياء وبقوا إيه؟ دعاء، كتير أغيار الدنيا. إلا في اللي يستحب الدنيا على الآخرة استحبها، يعني بالغ في الله. إذا معنى ذلك أنه ممكن نحب الدنيا بس ما نستحبهاش على الآخرة، ما نقعدش نتكلم استحبها تطلقت إيه؟ الحب. حبيه ليه؟ قال لك لانه هي دي المزرعه بتاعت الاخره. طب ما هتاخد الجزاء على ايه؟ ولذلك احنا قلنا قديما الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اسفه من ان تكون غايه. صحيح ما تنساش ليه؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ناس يقول لك علشان الفكر في الدنيا، نقول لا، ده قول الله نهيا لا تنسى نصيبك من الدنيا. انا اقول لك لا تنسى الشيء فلان اذا كان هذا الشيء العرض ان ينسى، فكان العاقل لو نظر الى الدنيا كان يجب انه ايه؟ فقال له لا ما تنساهاش، يعني ضربه خلاها على ايه؟ خلاها على بالك. يجي واحد بقى للاسلوب يقول لك الذين يخاطبون بهذا لا يؤمنون بالاخره، فكيف يقال انه مستحب الدنيا على الايه؟ لم يستحب ده يكون مؤمن بالاخره، لكن القران قال يمكن تطغي قبل ان واقسموا بالله بعد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. لا يبعث الله من يموت. قال لك ايه؟ ما يجيش بعضهم قال ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه؟ يبقى فيه ناس بيقولوا كده وفيه ناس بيقولوا كده، أو على فرض أنهم يؤمنون بالآخرة بيفضلوا الدنيا على إيه؟ عليها. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا. كلمة الحياة الدنيا يكفي الوصف، لأنه يجي وصف أقل من كده، الحياة الدنيا ساعة ما تشوف وصف يعرف إن المقابل واخد ضد الوصف. الحياة الدنيا يبقى في حياة ايه؟ عليا، واحنا المقابل من ايه؟ الدنيا ايه؟ الاخره. ليه؟ قال لك السبب ايه؟ قال لك لان الحياه دي صحيح الحياه كويسه وتبقى فيها حس وحركه ومش عارف ايه وايه، انما الى زوال ولا الى غير زوال؟ هيموت. تبقى كنت عايز الحياه الحقيقيه بقى، الحياه اللي ما يجيش بعدها موت.

وبعدين تدخل من حاجة تانية انها تبقى تدخل نقول له أبقى. ولذلك ان لا يتبع حب الدنيا وحب الله في قلب ليه؟ من تنسي القلب ولذلك قالك القلب ضيع ما تسأمش بالمظروف به. ربنا انتهى كل شيء منطق ربنا انتهى كل شيء اوعى تدخل حاجة تانية يعني. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. الغافل هو اللي عنده حاجة يجب أن يتنبه لها إنما غفلان كأنه لو بس ينبه عقله شوية إليه كان ممكن أن يصل إلى إيه؟ أن يصل إلى الحق. والذلك يقولوا إيه؟ ده حتى ربنا بيجبر الكفر مراده إزاي؟ أم قال لك الكفر اللي بيحب الكفر ده أنت مش بتحب الكفر ها؟ هنطبع لك عليه عشان ما يتسربش من قلبك خليه فيه. وبعدين هو في قلوبهم مرض وكمان من عندنا احنا شوية نزودك يا رب يعني حتى الكافر ربنا بايه؟ بيعينه عنه بيصلحه. بتحب الكفر يا حبيبي؟ اه صليه يا اخوان اكتب الاول ما تحط سانتر عليه اتبعه اختمه بالشمع نفسه من تحبه. يبقى برضه ربنا في ايه؟ في مرادات الكافر ايضا ولا لا؟ وبتحب الكفر خلاص يا اخوان نزل ويدك شويه كمان من عندي في قلوبهم ما ايه؟ عايز كده يلا مع السلامه. اولئك الذين طبع الله وفي فرق بين طبع البشر وطبع ربنا. الواحد هنا بيطبع من الشمع لما يكون جواب مهم يعني بتاعه يجيب ايه ايه يكتب عليه الشمع ولا مشمع بيت ولا مشمع بكان ايه وبعدين يجي واد عسكري ولا كده شاطر كده برضه يحتال على الشمع يعمله كده وبعدين يطلع اللي هو هيجي وبعدين يملي الشمع. ده طبع الانسان انما طبع ربنا بقى لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون. كلمة لا جرم مرت كتير. لا جرم يعني حقا اللي سبق السر من الاشياء دي لازم يكون قصدانين. يبقى لا جرم معناه حق او لا بد او لا جريمه في ان يكونوا قاصرين. مفيش جرم في انهم يكونوا ايه؟ خاسرين. لانهم عملوا موجبات الخساره. قال لك ازاي اقوام موجبات الخساره عملوا ايه يا اخويا؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أجمع أمرك بآيات الله وبعدين لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم أليم. وافتروا الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وهم كذابين كمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرف عليه غضب الله ذلك بأنهم استحبوا الحياة حيثيات كم حيثية ليه. يبقى اللي بيحصل ليه ده كل ده منه ما يبقاش خسران. لا يبقى إيه؟ يبقى خسران. لا جرم اي لا بد وحقا او لا جريمه في انهم يبقوا ايه؟ انهم خاسرون. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. الله سبحانه وتعالى حين يفتح باب التوبه لعباده اللي اسرفوا على انفسهم شيء فتح باب التوبه رحمه بالخلق. ليه؟ لأن لو لم يفتح الله باب التوبة لمن أذنب فمن أذنب مرة واحدة يبقى نسميه فائد يعمل اللي هو عايزه بقى. إذا عمل اللي هو عايزه يتعب المجتمع ولا ما يتعبوش؟ إنما لما قالوا لا نحن نتبع ولاد ربنا يتوب عليك ولما تحسن التوبة كده وتهزم ومش عارف يبدلوا له سيئاتك حسنات دي تشجع على التوبة ولا ما تشجعش؟ يبقى شرع التوبة من الله رحمة بالمجتمع. هو يشرع التوبة وبعد ذلك نتوب ثم يتوب هو أن يقبل التوبة. يتوب هو يبقى شرع التوبة رحمة خلاص قبولها رحمة ايه؟ رحمة أخرى. ولذلك قلت ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوب. تاب عليهم ليتوب الله بقول تاب عليهم. تاب عليهم أي شرع لهم التوبة علشان يتوب وبعدين ايه؟ يبقى يقبل الايه؟ يقبل التوبة. يبقى شرع التوبة اولا وقبولها ثانيا رحمة بالمجتمع. ليه؟ لأنه لولا ذلك لكان الذي حدثته نفسه باسم أو بمعصية مرة واحدة يشقى به الايه؟ المجتمع ويبرع فيه سيده ايه؟ الناس اللي بيقولوا عليه ايه؟ فائد. ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم كل الحاجات اللي فاتت دي ربنا يذكرها والايه؟ ويرحمها. وبعد ذلك يجي في آتان يقول لا مش بس كده، ده الندم كلما ذكر ما كان منه كل ندم حسنة، ولذلك هيبدل سيئاتهم ايه؟ يبدل سيئاتهم حسنات. واحد يقول لك انا عايز اعمل سيئات كتير عشان تبقى تتبدل ايه؟ يقول لك طب مين اللي هيديك بقى ويأمنك انك تموت بعد انت تعمل؟ لا يمكن تموت قبل ما تبدل يا اخويا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. كل نفس تجادل عن نفسه، لو الإنسان له كم نفس؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسها. عن نفسها. لأن النفس اللي هتجادل يوم القيامة نفس طلب منها الاختيار وواجهت الحق اللي كانت تخالف، يبقى ليس لها ان تكابر بقى، لديك مكابره هنا، تبقى بتجادل عن النفس اللي كان عندها مكابره، يبقى نفس القيامه تجادل عن نفس الدنيا، نفس الدنيا كانت فيها النفس اللي ما فيش، لما الملك اليوم خلص معاها، طب تجادل عن نفسها تعمل ايه؟ ما قالت يا مش انا والله ربنا ما كنا مشركين، احنا ما عبدناهوش الا ليقربونا الى الله يوم الدنيا. ربنا أرنا اللتين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا، هؤلاء أضلونا، رب اديهم ضعف من العذاب والعذر نعما كبيرة. أهو ده الجدال عن مين؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لأن مفيش نفس تجزى عن نفس. لكل امرئ منكم يومئذ شأن يغني، يفر المرء من ومن ومن ومن ومن، ده بيجعل إيه؟ يا رب نفسه. اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسها. الآن وإن ربك من بعدها لغفور رحيم، في هذا اليوم يوم تأتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسها. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا ايه؟ وهم لا يظلمون. يعني مش لأننا كرهنهم، لا على قدهم زي ما عملوا بالضبط. بحساب دي قصة الايه؟ القصة المستقبلية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. القرية اسم للبلد اللي يبقى فيها كرة لمن يمر، يعني بلد لها استقرار. والقرية اسم للمكان، ولكن إذا حدث عنها يحدث عن المكين فيها. واسأل القرية التي كنا فيها والجير الذي أخذ. هيسأل القرية، يسأل المكان، يسأل المباني، يسأل الأرض، ولا واسأل القرية يعني أهل القرية؟ يبقى أهل القرية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، معنى آمنة آمنة من الإغارة عليها، محدش يجيلها شر ما يجيلهاش من برا، ومطمئنة يعني إيه؟ يعني امورها ثابته مستقره، لا تحتاج الى ان تخرج لتاتي بشيء من مقومات الحياه.